بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكدين الآدمي إلا إذا دفعا لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وصدقة التطوع مستحبة، حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل، كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل. الحديث متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، لقوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل. وهذه المسألة سبقت أن المذهب أنه إذا أعطاها من ظنه أهلا ثم اتضح أنه غير أهل فإنها لا تجزي إلا في الفقير خاصة، الفقير خاصة، وكذلك المسكين. فإذا ظنه فقيرا ثم أعطاه واتضح بعد ذلك أنه غنيا فإنها تجزئه، وما عدا هذا فإنها لا تجزئ. ولهذا يقول: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ، لعدم جزمه بنية الزكاة، لأنه حينما دفعها له غلب على ظنه فقط، لم يتيقن، ولا يجزئ هذا، لا يجزئ. قال: لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئ، لأنه لا يخفى حاله غالبا، لا يخفى حاله غالبا. طيب، هذه المسألة ظاهرة. إن ظنه فقيرا، أقصد إن ظنه من أهل الزكاة ثم دفعها له اتضح أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزي. وكذلك إن دفعها لغير أهلها، ظانا أنه أهلها فإنها لا تجزي، لأنه لا يخفى حاله غالبا. وكدين الآدمي، كدين الآدمي لو قضى زيد، لو أنه قضى الدين الذي له على عمر قضاه لزيد عن طريق الخطأ، هل يجزي؟ لا يجزي. قال: إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه. هذه المسألة يستثنونها، لأنها دلت الأدلة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شئتما أعطيتكما. وأبو هريرة أعطى الشيطان لما ادعى أنه فقير مسكين. فهذه المسألة دلت الأدلة عليها، ومع عداها فلا. والقول الثاني قال بها أيضا بعض العلماء، بعض الحنابلة أيضا، أنه يجزيه على أي صنف من أصناف الزكاة، أي صنف من أصناف الزكاة يغلب على ظنه أنه أهلها ثم اتضح أنه غير أهلها فإنها تجزئه. أما المذهب لا يستثنون إلا الفقير فقط. قال: إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتكما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ثم قال رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مستحبة. المصنف رحمه الله تعالى ختم باب الزكاة بصدقة التطوع، بصدقة التطوع لأنها بذل مال، لأنها بذل مال، وصدقة التطوع مكملة للفريضة، صدقة التطوع مكملة للفريضة، كما أن الصلوات الخمس لها نوافل تكمل النقص، صوم رمضان له نوافل يكمل صيام الفريضة، الحج والعمرة لها نوافل يحج ويعتمر، كذلك الزكاة، الزكاة لها مكملات تجبر ما يحصل من النقص، وهي الصدقات، وهي الصدقات. قال: وصدقة التطوع مستحبة، مستحبة. وقول صدقة التطوع، صدقة مضاف، التطوع مضاف إليه، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصدقة التي نوعها التطوع، التي نوعها التطوع، التطوع. وقال: حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، في آيات كثيرة، أنفقوا مما رزقناكم ونحوه. وقال عليه السلام، يعني الأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم، يقال عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقرأ لا نريد أن نخلف ما ذكر المصنف، وللأفضل أن يقال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلام: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهذا ما يدل على فضيلة الصدقة، هذا ما يدل على فضيلة الصدقة، وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل، فاضل. الصدقة، الصدقة مستحبة دائما، مستحبة دائما، ولكن استحبابها أشد، ولكن استحبابها أشد في ثلاث أوقات، استحبابها أشد في ثلاث أشياء، استحبابها أشد في ثلاث أشياء. الأول الزمان الفاضل، الشيء الأول الزمان الفاضل. الثاني المكان الفاضل، المكان الفاضل. الثالث في حال الحاجة، ثالث في حال الحاجة. أما الزمان الفاضل هذا معلوم، هذا معلوم، فالصدقة في رمضان، في عشر ذي الحجة، في عرفة، إلى آخره، الأوقات الفاضلة، الأعمال الصالحة يعني مطلوبة، مطلوبة، وأعظم من الأعمال في غيرها، أعظم. والثالث، وش الثالث؟ الثاني المكان الفاضل. الثاني المكان، نعم، المكان كمكة والمدينة كالحرم، لا شك أن دفع الزكاة في الحرم أفضل من دفعها في الحل. والحالة الثالثة شدة الحاجة، شدة الحاجة، فإذا تصدق في الطعام على جائع أفضل من غيره، إذا تصدق في وسائل التدفئة واللباس وقت الشتاء هذا أفضل، وهكذا، وهلما جرى. فإذا كان حال الشخص محتاج إليها يكون أفضل، يكون أفضل، ولا يكون أكثر، يكون أفضل ولا يكون أكثر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكنها أفضل، يعني أفضل بالكيف لا بالكم، أفضل بالكيف لا بالكم. فأحيانا الحسنة تضاعف، أحيانا الحسنة تضاعف، وأحيانا الحسنة تكبر وتعظم، وتعظم. ويقول: وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل، كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه. فكونه يكون أجود شيء في رمضان يدل على أن الصدقة في الزمن الفاضل أعظم، الزمن الفاضل أعظم. وفي المكان إذا كان جبريل موجود عنده، إذا لقيه جبريل كان أيضا أجود، فهذا يدل على فضيلة المكان وفضيلة الزمان. قال وفي أوقات الحاجات أفضل، هذا الأمر الثالث، في أوقات الحاجات أفضل، فكونك تسد حاجة الفقير أفضل من كونك تتصدق في ما لا يحتاج الإنسان إلى الصدقة. قد تكون الصدقة مثلا مكملة له، مكملة له، أو تتصدق في وسائل الصيف في الشتاء أو وسائل الشتاء في الصيف، فهذا ليس بأفضل من الصدقة للشتاء في الشتاء والصدقة للصيف في الصيف وهكذا. قالوا في أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم، على ذي رحم يعني القرابة، صدقة على القرابة أفضل، صدقة على القرابة أفضل، لأنها صدقة وصلة، صدقة وصلة، لا سيما مع عداوة، لا سيما مع عداوة. الصدقة على الصديق، أقصد على القرابة، على القرابة إذا كان يضمر لك العداوة هذا أفضل، إذا كان يضمر لك العداوة هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. هذا عند أبي داود، عند الإمام أحمد، أبي داود، النسائي، صححه الألباني رحم الله الجميع. الرحم الكاشح، والكاشح الذي يضمر العداوة، كشح يعني أخفى وأضمر في باطنه، فالذي يضمر لك العداوة صدق عليه أفضل، صدق عليه أفضل. لماذا؟ لأنها صدقة وعلى رحم، وسبب لجلب المودة وإزالة البغضاء والعداوة، ففيها مصالح كثيرة، فيها مصالح كثيرة، بخلاف بعض الناس اليوم القريب إذا كان بينه وبينه عداوة أو شحناء فإنه لا يحسن إليه، وهذا من الجهل، بل ينبغي لمن أضمر لك العداوة بينك وبين شيء أن تغمره بالإحسان، أن تغمره بالإحسان، لأن هذا من أعظم القربات. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في من يحسن إلى قرابته ويصل وهم يسيئون ويقطعون، قال فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله حافظ. هذه ميزة، ميزة وفضل لمن يتصدق من بينه وبينه عداوة. وأيضا، أيضا في امتثال لقوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالحسنة، ادفع السيئة بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الفائدة الأولى. ثم قال جل وعلا وما يلقاها ها إلا صبر وما يلقاها ذو حظ عظيم. إذن هذه الخصلة ما يستطيعها كل إنسان، بعض الناس لو أرادها لا يستطيعها، لأن الله عز وجل يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا من رزق حظ عظيم، حظ وافر من الأعمال الصالحة ومن الإخلاص ومن سعة الصدر ومن التواضع إلى آخره. قال وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، إذا كان الرحم جار فيزداد حقه، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمون، تستحب الصدقة بالفاضل، الفاضل الزائد، الفاضل الزائد عن كفايته يعني ما يكفيه، وكفاية من يمونه، وكفاية من يمونه يعني إذا زاد عنده شيء عن كفايته هو وكفاية من يمونه، من يمونه يزيد عن كم يوم أو يومين أو شهر أو شهرين على الدوام، يقول عن كفايته على الدوام، فإذا كان عنده ما يكفيه دائما هو ومن يمون، هنا يتصدق، هنا يتصدق. إذا ما إذا عنده شيء لا يكفيه فإنه لا يتصدق، بل بعض العلماء يقول يحرم، لأن النفقة على من يمون واجبة، النفقة واجبة، والصدقة جائزة، سنة، صدقة سنة. ولهذا لو كان عليك دين وعندك 1000 ريال وشخص آخر يطلبك 1000 ريال، قلت أنا أريد أن أتبرع بهذه 1000 لوجه الله جل وعلا، وزيد من الناس يطلبك 1000 ريال، أيهما تعطي من يطلبك 1000 ريال ولهذا يقول بعض العلماء يقول إن من السفه أن الإنسان يتصدق بما عنده ويترك الديون التي عليه، لأن الواجب مقدم، الواجب مقدم، وما تقرب أحد إلى الله بأحب مما افترض عليه. لكن الناس الآن تسامحوا، يعني بعض من عنده دين ممكن يمهلك فتصدق بالشيء اليسير لتحس أنك مشارك لغيرك، لكن الأولى أن الإنسان يبدأ بالواجبات، يبدأ بالواجبات. ولهذا الحج هو فريضة، ركن من أركان الإسلام، يسقط لمن ليس عنده من النفقة إلا ما يكفيه ويكفي أولاده أو يقضي دينه، يسقط عن الحج وهو فريضة، فكيف بغيره؟ وعلى كل هذه أمور يعني ينبغي الإنسان أن يقرأ فيها، لأن أحيانا بعض الناس تأخذه العاطفة فيصبح يقدم الفاضل، يقدم المفضول على الفاضل، يقدم المستحب على الواجب أخذا بالعاطفة والتأثر لموقف من المواقف. ولهذا يقول بعض العلماء، بل ابن القيم وغيره ذكر أنك يعني إذا كان الإنسان عنده يعني مال وهو صاحب عاطفة، يقول لا تذكر له مراقبات الصدقة وتحثه كذا والمال ماله بين يديه. لماذا؟ لأنه يخشى أن يبذله كله، يبذله لأجل العاطفة، تأثر بالموعظة ثم بعد زمن يسير ها ندم، ما عنده شيء، ما عنده شيء. ولهذا كل إنسان وسط، كل إنسان وسط. قال: وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. هذا خير الصدقة، يعني أفضل الصدقة ما كانت عن غنى، وليس الغنى المراد به أن يكون الإنسان تاجرا، لا، الغنى أن يكون مستغنيا عن هذه الصدقة لا يحتاجها في النفق، أن يكون مستغنيا عنها فيبذلها، فيبذلها. وسيأتي يعني الصدقة بكل المال والإيثار على نفسه وعلى أولاده، لأنه ورد بعض المواقف السلف وأثنى القرآن الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سيأتي. قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤونة تلزمه. يقول يأثم، لماذا؟ لأن الذي يلزمه واجب، الذي يلزمه واجب، فكون يتصدق ثم يذهب يسأل الناس هذا لا ينبغي، والمسألة مذمومة، مسألة مذمومة بل ومحرمة إذا كانت لغير حاجة، فقد يحتاج الإنسان، قد يحتاج إذا أنفق ما عنده. قال: وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله. وكذا لو أضر بنفسه، لو أن الصدقة تضر بنفسه، تضر بنفسه، فبعض الناس مثلا قد يحتاج إلى كتاب المغني طالب علم، أو يحتاج إلى متن من المتون وهو يحفظه، وعنده مال إما أن يشتري به كتاب وإما أن يتصدق به، فإذا تصدق به أضر بنفسه، ذهب العلم ونسي ما حفظ ولم يستطع أن يراجع ويحفظ، فهنا يبدأ بنفسه. أو أضرت به الصدقة من حيث الجوع أو غيره، أو أعاقته عن أمور حياتها التي هي من الضروري له إلى آخره. قال: أو غريمه، أو غريمه يعني أضر بغريمه وهو المدين صاحب الدين الدائن له، صاحب الدين، فقد يأتي شخص يقول: يا أخي أعطني دين، أعطني دين. قال: أمهلني، أعطني شهر أو شهرين ومع فلوس لك أراد أن أتصدق بها. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، صاحب الحق أولى، صاحب الحق أولى. أو كفيله، أو كفيله يعني سواء الكفيل كفيل بالبدن أو كفيل بالمال، كفيل بالبدن أو كفيل بالمال، وهذا أيضا محرم أن يتصدق ويضر بكفيله، والله المستعان. الآن يعني بعض الناس يقول لشخص: اكفلني وأنت محسن جزاك الله خير وبيض الله وجهك إلى آخره، فإذا كفله كأنه لا يعرفه، مع أن الكفالة إحسان وهذا فعل معروف، لكن يعني الآن عفى الله عنا جميعا، الآن نشتغل للدنيا، واقعنا الآن للدنيا، ليس للدين فيه تحكيم أبدا. فإذا أراد الإنسان أن يشتري سيارة أو يبني بيتا أو يعمل أي شيء، تجده لا يفكر إلا بأموره الدنيوية، فأحيانا يعني يفرح إذا غلب العمال، أو إذا توفر له شيئا، أو يخطط كيف يكون بيته وكيف يكون مستقبله. حتى إن من الناس يعني الآن وهذا يعني استطراد لا يفكر كيف يضع دورات المياه من حيث القبلة استقباله واستدباره، لا يخطر له ببال. تقول يا أخي أنت الآن بيتك يعني في أول خطواته، توك الآن بادي في البناء، كيف تترك دورات المياه تستقبل القبلة أو تستدبرها؟ قال يا رجال ما يضر، لأننا أصبحنا نعمل للدنيا للحياة فقط، صلى الله العفو والمغفرة. قال أو كفيله لقوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت. قال ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية في مكسبه فله ذلك لقصة الصديق إلى آخره إلى آخره. أولا عندنا مباحث الحقيقة، المبحث الأول هنا الصدقة بالمال كله، الصدقة بالمال كله. نقول الصدقة بالمال كله ينقسم إلى قسمين، الصدقة بالمال كله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يكون له عائلة، أن يكون له عائلة القسم الأول أن يكون له عائلة فهذا جائز أن يتصدق بكل ماله، فهذا يجوز أن يتصدق بكل ماله بشرطين، يجوز أن يتصدق بكل ماله بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون قويا على التكسب، أن يكون قويا على التكسب، أو هناك كفاية لهم. الشرط الأول أن يكون قويا على التكسب أو هناك كفاية لهم، كفاية لهم يعني له عقار، له شيء، له غلة. هذا الشرط الأول، أن يكون قادر على التكسب، يستطيع أن يخرج يتكسب ويحصل مال، أو لهم كفاية، أو لهم كفاية. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكونوا غير محتاجين الآن، أن يكونوا غير محتاجين الآن، يعني في لحظة التصدق بكل المال. الشرط الثاني أن يكونوا غير محتاجين إليه الآن، غير محتاجين إليه الآن. فإذا كانوا محتاجين لا يجوز، إذا كانوا محتاجين لا يجوز. إذن هذا الحال الأولى، أن يكون له عائلة فلا بأس، لا بأس، لكن بشرطين، بشرطين السابقين. الحال الثانية، الحال الثانية أن لا يكون له عائلة، أن لا يكون له من يعول، يعني وحده، يعني هو برأسه وحده، فهذا يجوز، يجوز أن يتصدق بكل ماله لكن بشرطين، يجوز أن يتصدق بكل ماله لكن بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول أن يعلم من نفسه حسن التوكل، أن يعلم من نفسه حسن التوكل. الشرط الثاني، الشرط الثاني عدم المسألة، الشرط الثاني عدم المسألة، يعني أن يعلم أنه لن يسأل الناس، أن يعلم أنه لن يسأل الناس. فإذا توفرت الشرطان فإنه يجوز أن يتصدق بماله عند عامة العلماء، جماهير أهل العلم قالوا بجوازه. أما إذا ليس عنده حسن توكل فهذا لا يجوز أن يتصدق بكل ماله، لا يجوز، لأنه سيتذمر وسيضجر وينسى التوكل أو يضعف، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الصدقة بكل المال هنا تؤدي إلى المعصية، تؤدي إلى مخالفة أمر الله جل وعلا، فهنا ممنوع، ممنوع، أو أدى إلى المسألة، المسألة، فالصدقة بكل المال ممنوع، صدقة بكل المال ممنوع. طيب هذا بالنسبة لمتى يتصدق، يعني يجوز أن أتصدق. المسألة الثانية حكم التصدق بكل المال، يعني إذا جاز التصدق ما حكمه، هل هو مشروع أو مباح؟ الصدقة بجميع المال هل هو مشروع أو مباح؟ القول الأول وهو المذهب مذهب الحنابلة وعبارة الأصحاب في كتبهم أنه مباح، عبارة الحنابلة في كتبهم أنه مباح وليس بمشروع، أنه مباح وليس بمشروع، لأنه لو كان مشروعا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله عليه الصلاة والسلام. فلما أنه لم يأمر به ولم يفعله دل على أنه ليس بمشروع، إنما هو جائز. القول الثاني أنه مستحب، القول الثاني أنه مستحب، لأن الله أثنى على الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن الله أثنى على الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واستدلوا أيضا بفعل الصديق، استدلوا أيضا بفعل الصديق. فهم يقولون جاهز، يقول يجوز أن يتصدق بكل ماله، لكن بشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل. وإذا أراد أحد أن يتصدق بكل ماله نقول ائتنا بتوكل كتوكل الصديق الذي في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، من هو؟ عمر رضي الله عنه. أنفق بكم؟ أنفق نصف ماله وهو عمر. لكن من لنا بشخص مثل أبي بكر الصديق؟ ولهذا بعض الناس الآن يعني ليس في الصدقة حتى في العلاج والأدوية بعضهم يترك التداوي في أول مرة. لماذا؟ يقول إنني متوكل على الله، متوكل، ويقول الليلة لن أذهب للطبيب. فإذا صار من الليل ها وزاد عليه الألم قال لو أني ذهبت، لو أني فعلت، ولو هنا تفتح عمل الشيطان. إذا اذهب من البداية لأنك تعلم من نفسك ها ضعف التوكل، وهذا الواقع، هذا الواقع. ولهذا الشخص من الآن إذا أحس بألم تجده يئن ويضجر ويتقلب، وقد يعني أخلاقه تتغير على من حوله. ففي الحقيقة في حال السعة والراحة والعافية لا تحس بتوكلك ولا بإيمانك. ما يحس الإنسان بتوكله وإيمانه إلا في الأزمات. ولهذا الله جل وعلا يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولهذا تعجب أن ترى أحيانا الثبات العظيم عند بعض المسلمين، أن يقال له قل كذا وقل كذا مما يخالف أمر الله ويرفض، والرجل واقف على رأسه يريد أن يقتله فيثبت على لا إله إلا الله وعلى طاعته حتى تخرج روحه ويقطع جسده. هذه أمور يوفق الإنسان لها. ولهذا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس من كان مع الله كن مع الله في الرخاء يكون معك في الشدة. فإذا كان الإنسان في حال الصحة والعافية متعلق بالله جل وعلا فإن الله يكون معه في الشدة ويثبته. قال ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه، المراد بمكسبه هنا القوة على التكسب، فله ذلك، لقصة الصديق. فقوله فله ذلك يدل على الجواز أنه مباح. وكذا لو كان وحده أيضا لو لم يكن له عائلة فلا بأس، لكن بشرطين. يقول ويعلم من نفسه حسن التوكل، هذا الشرط الأول، والصبر عن المسألة، هذا الشرط الثاني. وإلا حرم، وإلا حرم. طيب لماذا يحرم؟ لأن ما أدى إلى الحرام حرام، ما أدى إلى الحرام حرام. فما أدى إلى أن الإنسان يضعف توكله على الله جل وعلا هذا حرام، فعله محرم. وشيء يؤدي إلى أن الإنسان يسأل الناس المسألة محرمة، المسألة محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام، في سؤال عن الزكاة أو نبدأ في الصيام؟ نعم الحاشية إيه؟ سأل المتصدق وعلمت أنه محتاج فيجب التعقيب. نعم نعم، على كل حال الوجوب هنا يختلف. إذا كان يعني يترتب عليه ضرر لو لم تعطي هذا انقاذ معصوم، انقاذ معصوم. وبعض العلماء يأخذ بظاهر قوله جل وعلا. وأما السائل من سأل بالله فأعطوه، سأل بالله فأعطوه. نعم. طيب نريد أن نقرأ تتمة في الحاشية، تقرأ أبو أحمد. وفي المال حقوق سوى الزكاة. تتمة، قل تتمة. تتمة. وفي المال حقوق سوى الزكاة، نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج لنحو دلو أو ركوب ظهر أو إطراق فحل أو سقي أو سقي منقطع أو من حضر حلاب نعم. وهو من حضر حلاب، حلاب نعم. من حضر حلاب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أعطاء حقها حلبها عند وردها. وهو قول جماعة من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام وإعطاء السائل فرض كفاية إن صدق، ولهذا جاء في الحديث لو صدق لما أفلح من رده، واستدل من رده. واستدل أحمد بهذا الحديث وأجاب بأن السائل إذا قال أنا جائع وظهر صدقه وجب إعطاؤه، وهذا من تأويل قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم. وقال القرطبي اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. وقال مالك يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك يعني فداء الأسرى من الضروريات، لأن الأسير قد يفتن ويرتد ويكفر، فيجب أن يفك. نعم. يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وحكاه غير واحد إجماعا. وفي الإقناع وغيره وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعا، مع أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة وفاقا، كأن هذا إنقاذ المعصوم، يعني الجائع لابد أن يطعم، الظامئ لابد وإلا ماتوا. وقوله والذين في أموالهم حق معلوم هي الزكاة عند الجمهور، وما جاء غير ذلك حمل على الند ومكارم الأخلاق لا راتبا، وما يعرض لجائع وعار ونحوهما فيجب عند وجود سببه. عند وجود السبب، أفراد بالسبب إذا ترتب على عدم إعطائه ضرر، الجائع نحوه على عدم إعطائه ضرر، وإذا ترتب ضرر أيضا على النازلة بالمسلمين، فقد تنزل المسلمين نازلة يستولوا الكفار على بلاد المسلمين وقد يردوهم عن دينهم، فهنا بذل الأموال لهم واجب حتى لو استغرق جميع أموالهم، لكن بشرط ألا تنتقل النازلة إلى البلد الذي دفع المال إليه، فإذا انتقلت النازلة إليهم هنا لا يجوز، لأن الغرض من مساعدتهم سد هذا الثغر، فإذا فتح ثغر آخر فتح باب ضرر على المسلمين آخر. والله المستعان. طيب نبدأ الصيام. كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام، كتاب الصيام، وقد سبق لنا كتاب وأنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا، وأضيف إلى الصيام، أضيف إلى الصيام لأن تحته مسائل، تحته أبواب، الكتاب تحته أبواب، فسيذكر أبواب المفطرات وأبواب الكفارات وأبواب صوم التطوع إلى آخره إلى آخره. قال لغة مجرد الإمساك، هذا الصيام في اللغة، الصيام في اللغة مجرد الإمساك، يعني الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الكلام، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ومنه إني نذرت للرحمن صوما، صوما يعني سكوت لا أتكلم، صوما يعني إمساكا عن الكلام. وفي الشرع، في الشرع يقول المصنف إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص إلى آخره. والتعريف يعني أخصر من هذا يقال الصيام اصطلاحا هو التعبد لله، بالإمساك عن المفطرات، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فقوله التعبد لله هذا النية، فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب بغير نية ما صار صائما، فلو أنه ما أكل من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لم يأكل ولم يشرب، لكنه ليس بنية الصوم، إما يريد التخفيف أو حمية أو غيره، فإنه لا يكون صائما، ولا يصح منه، لا يصح أن يكون صياما. والإمساك عن المفطرات هذا عام، جميع المفطرات. فإذا ثبت أن هذا الشيء مفطرا، فإنه يجب الإمساك عنه، من طلوع الفجر الثاني، لأن هناك فجر أول هو الفجر الكاذب، هذا يبيح الطعام، والفجر الثاني يمنع الطعام، إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام. قال وفي الشرع إمساك بنية، قول بنية هذا هو التعبد لله، هذا معنى قولنا التعبد لله، عن أشياء مخصوصة المراد بها المفطرات، في زمن معين، المراد بالزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، المراد بالشخص المخصوص المراد به المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، غير حائض ونفسا، هذا خاص في المرأة، غير حائض ونفسا، هذا المراد الشخص المخصوص، المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، هذه خمسة تشمل الرجال والنساء، ويضاف أيضا غير حائض ونفسا، المراد بالحائض والنفسا المرأة، لا يصح منها الصيام، قال وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، هذا بالإجماع، أن صوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وبالمناسبة الصيام، فرض على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى صيام عاشورة، فإنه كان واجبا، ويدل عليه حديث سلمة بن الأكوع، في الصحيح، البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن ينادي في الناس، بأن اليوم عاشورة، فمن كان صائما فليمسك بقية يومه، فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه، هذا في البخاري. فكونه يمسك بقية يومه بعدما أفطر دل على أنه واجب، هذه المرحلة الأولى، الصيام واجب، وليس رمضان، الصيام مر على ثلاث مراحل، أما رمضان مر بمرحلتين، إذن الصيام مر على ثلاث مراحل، الأولى صيام عاشورة واجب، المرحلة الثانية، صيام رمضان على التخيير مع تفضيل الصوم، المرحلة الثانية صيام رمضان على التخيير مع تفضيل الصوم. يعني الإنسان مخير، نسخ وجوب عاشورة صار مستحبا وفرض رمضان، هذه المرحلة الثانية، فرض رمضان على التخير، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر ويطعم ويطعم، لكن الصوم أفضل، الصوم أفضل أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. إذن المرحلة الثانية التخيير والصوم أفضل، التخيير بين الصوم والإطعام والصوم أفضل. المرحلة الثالثة الوجوب، فرضية الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذه المرحلة الثالثة. فصار رمضان فرض، فرض عين، صار رمضان فرض عين. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. إذن كم أمضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة لم يصم رمضان؟ إذا كان رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، كم سنة؟ أربعة عشر سنة، أربعة عشر سنة، لأنه في مكة كم سنة؟ 13، وسنة في المدينة ما فرض الصوم، كم؟ 14. وفرض في السنة الثانية، إذن 14 سنة لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرض رمضان، ثم فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى، لأن رمضان فرض في شعبان، رمضان فرض في شعبان. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، 9 رمضانات، لأنه فرض في السنة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة، ولا لا؟ إذن كم رمضان؟ 9 رمضانات. ورمضان لماذا سمي رمضان؟ هل هو سمي لأن العرب تسمي الأشهر كما سمت رجب، حرم، صفر؟ قال بعض العلماء إنه العرب سموه رمضان كما يسمون غيره، كما يسمون غيره. وقال بعض العلماء إنه سمي رمضان لأنه فرض في شدة الحر، لأنه فرض في شدة الحر، في الرمضاء، في شدة الحر، نسبة إلى الرمضاء، إلى الرمضاء. وقال بعض العلماء إنه سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب يعني يحرقها، يذهبها. يقول رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصم. صوم رمضان يجب بأحد أمرين، يجب بأحد أمرين: الأول رؤية الهلال، الأول رؤية الهلال، والثاني سيأتي، ثاني سيأتي. إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإذا كان رمضان يجب برؤية الهلال، فيترتب على ذلك استحباب تراء الهلال، ولهذا يقول العلماء: يستحب أن يتراء الناس الهلال، يستحب أن يتراء الناس الهلال. وهكذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتراءى الناس الهلال، وهذا فيه أجر عظيم لمن يتراءى الهلال، لأنه يكون سببا في حصول العبادة العظيمة وفي صيام الناس إذا رأى الهلال. ولهذا يقول ابن عباس، يقول: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، تراءى الناس الهلال، فدل على أنهم يتراءونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يتراه. والعلماء يقولون: من رأى في في في في في بصره قوة نظره، من رأى قوة فإنه يستحب، ويكون الاستحباب عليه ألزم من غيره، يعني ليس الذي نظره قويا كالذي نظره ضعيف، هذا ينبغي له أن يتراءى الهلال، ينبغي له أن يتراءى الهلال. فإذا رآه يخبر الناس وسيأتي شهادة رجل. لكن لا بد من رؤية الهلال. المصنف يقول رؤية الهلال يعني رؤيته حقيقة، رؤيته حقيقة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأنه إذا شهد واحد في الشهر ها كأنه شهد الجميع. ولهذا قل الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا يلزم من هذا أن كل واحد منا لابد أن يشاهد الهلال، لا، يكفي واحد. فإذا رأى واحد فقد شهد الناس كلهم الشهر، لأنه يحكم برؤيته، يحكم برؤيته. والهلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الهلال ما استهل عند الناس وانتشر، هذا الهلال، وليس الهلال الذي يرى في السماء، وليس الهلال الذي يرى في السماء. لأن أحيانا الإنسان قد يرى الهلال فترد شهادته فنقول ما هناك هلال وما هل الشهر، واضح ولا لا؟ وقد يرى الإنسان الهلال ويحكم برؤيته فيشهد فيصوم الناس كلهم فيكون الهلال استهل، يعني انتشر عند الناس، انتشر عند الناس. ولهذا من رد القاضي شهادته فإنه لا يصوم، يكون مع الناس كما سيأتي بحثها. فالهلال هو ما استهل واشتهر عند الناس، استهل واشتهر عند الناس. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز أن يصام رمضان إلا برؤية الهلال، إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان كما سيأتي. والمستحب قول شهر رمضان، المستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان، لا يكره قول رمضان. يشير المصنف إلى الخلاف، جمهور العلماء يجوز أن نقول رمضان، جمهور العلماء يجوز أن نسمي رمضان رمضان، ولا يحتاج أن نقول شهر رمضان، لا يحتاج أن نقول شهر رمضان، وهذا ما عليه الجماهير، هذا ما عليه عامة أهل العلم. القول الثاني، قول الثاني قال به بعض المالكية، قال به بعض المالكية، بعض أصحاب الإمام مالك يقول يكره أن يقال رمضان، يكره أن يقال رمضان، بل يقال شهر رمضان، شهر رمضان. قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله، لأن رمضان اسم من أسماء الله. واستدلوا بحديث أبي هريرة، استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان، لا تقولوا رمضان، ولكن قولوا شهر رمضان، ولكن قولوا شهر رمضان، لا تقولوا رمضان، لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا في البيهقي، هذا في البيهقي، لكنه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من حكم عليه بالوضع، من العلماء من قال إنه موضوع، ففيه فيه نجيح السندي ضعيف وسيء الحفظ، فيه نجيح السندي ضعيف وسيء الحفظ، فلا يصح. وليس رمضان من أسماء الله جل وعلا، ويجوز أن نقول رمضان، بل النصوص وردت في هذا، بل النصوص وردت في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم اليوم، لا تقدموا رمضان، فسماه رمضان، سماه رمضان. قال من صام رمضان أتبعه ست من شوال، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان إلى آخره، النصوص كثيرة. فالصحيح أنه لا يكره، يقال أنه يقال رمضان، يقال رمضان بغير كراهة. قال والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان، لا يكره قول رمضان. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين. هذا الأمر الثاني، رمضان يجب صومه بأحد أمرين، الأمر الأول رؤية الهلال، الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما. فإذا لم يرى الهلال نكمل الشهر، إذا لم يرى الهلال يكمل الشهر، شهر شعبان. قال فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين، قوله مع صحو ليلة الثلاثين لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم الشك لا يجوز, صيام يوم الشك محرم. ما هو يوم الشك على المذهب؟ ما هو يوم الشك على المذهب؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كان ليلة الثلاثين فيها غيم أو سحاب. إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو سحاب أو غبار أو قطر إلى آخره, فالشك المذهب إذا كان ليلة الثلاثين صحو, إذا كان ليلة الثلاثين صحو, هذا عندهم يوم الشك. يعني إذا كان اليوم 29 من شعبان وغدا 30 والسماء صافية صافية ما في غبار ولا سحاب, هذا يسمى عندهم يوم الشك, فلا يجوز صيامه, لا يجوز صيامه. واضح ولا لا؟ أما يوم الثلاثين إذا كان ليلة الثلاثين سحاب وقتر فإنه يجب صومه عندهم, يجب صومه احتياطا وجوبا احتياطيا, وجوبا احتياطيا. وقالوا هذا هو الشك, وقالوا هذا الذي يجب صوم, هذا الذي يجب صوم. أما إذا كانت السماء صحوا فالثلاثين يوم شك فلا نصوم, فلا نصوم. واضح ولا لا؟ طيب أيهما الأولى بالشك؟ إذا كان هناك غيم أو قتر أو إذا كانت السماء صافية؟ إذا كان هناك غيم, إذا كانت السماء صافية ما هو ليس بيوم شك, ما رأينا الهلال غدا 30 ما يحتاج شك. لكن لو كان هناك غيم وسحاب هذا هو يوم الشك, لأننا ما نستطيع أن نرى الهلال حتى لو هل. إذن اليوم الشك الذي يحرم صومه هو يوم الثلاثين إذا كان دون السحاب أو قتر أو غيم. أما المذهب لا, المذهب يوم الشك إذا كان ليلة الثلاثين الجو صافي ولم نرى الهلال فهذا يوم شك لا نصوم, لا نصوم. أما إذا كان ليلة الثلاثين فيه سحاب أو غيم فإنه لا يسمى يوم الشك ويجب صومه. ظاهر ولا مو ظاهر؟ والصحيح أصلا أنه لا يصام يوم الشك حتى لو كان ليلة الثلاثين في سحاب أو قطر, وهذا هو يوم الشك. إذا كان ليلة الثلاثين سحاب وغيم ما نرى الهلال هذا هو يوم الشك, أما إذا كان صافي فإنه لا يسمى يوم شك. إذن المصنف يقول فإن لم يروا الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين, أصبحوا مفطرين, وكره الصوم لأنه يوم الشك المنيع. إذن جعلوا يوم الشك ما هو؟ ليلة الثلاثين والجو صحو, والجو صحو. أما إذا لم يكن صحو فإنه ليس بيوم شك عندهم. قال وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه, في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر, قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان, فظاهر المذهب يجب صومه, فظاهر المذهب يجب صومه. إذن إذا كان غدا ثلاثين من شعبان والجو سحاب يقول المصنف ظاهر المذهب يجب صومه. لماذا ما قال يجب صومه؟ لماذا حجه ما قال يجب؟ لماذا قال ظاهر المذهب؟ ممكن أنه لا يجبه هو لكن قال ظاهر المذهب. المراد المذهب هنا المذهب الاصطلاحي وليس المذهب الشخصي. يعني نحن عندنا الآن عندنا مذهب الإمام أحمد وعندنا مذهب الحنابلة, وأحيانا مذهب الحنابلة ينسب للإمام أحمد, انتبهوا, ولا يلزم أن يكون مذهب الإمام أحمد هو قوله, واضح ولا لا؟ ولا يلزم أن يكون مذهب الحنابلة هو قول الإمام أحمد. فالمراد بقوله هنا ظاهر المذهب المراد مذهب الحنابلة, يعني المذهب الاصطلاحي وليس مذهب الإمام أحمد, ليس قوله وليس نص الإمام أحمد على هذا, ما نص على هذا. وقد رد ذلك شيخ الإسلام صاحب الفروع, صاحب الفروع مفلح, وهو من أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية, سيأتي مزيد بحث. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا غدا ما في درس لكن في الدورة, في دورة هنا بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب الشيخ ناصر العقل. نعم ما أظن, أنا ما أدري, الأخوان يقولوا لي بعد العصر وبعد المغرب. يوم الشك، يوم الشك اليومين يعني ليلة الثلاثين كلها يوم شك، صار الجو صافي أو غيم، واضح ولا لا؟ لكن المذهب ينصون على أن الشك يجعل ليلة الثلاثين إذا كان الجو صحو، يعني الليلة ثلاثين والجو صافي ما رأينا الهلال ما يجوز نصوم، هذا الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ طيب، لكن هل نحن إذا تركنا الصيام يوم الثلاثين لأن الجو صحو ما رأينا الهلال، هل تركناه لأنه مشكوك فيها وما رأينا الهلال؟ ما رأينا الهلال. أما المذهب يقول لا، إذا كان دونه غيب وسحاب، يعني اليوم 29 غدا 30 والجو فيه سحاب ما نستطيع أن نرى الهلال، هذا هو يوم الشك، صح ولا لا؟ طيب، وعلى القول الراجح أن ليلة الثلاثين تكون يوم الشك إذا كان فيه سحاب، وممكن تكون يوم الشك إذا كان الجو صافي، ما في مانع، والنسميها كلها شك، ما في إشكال، لكن إشكال على أنه من صام يوم الثلاثين من شعبان لا يدخل في حديث عمار، لا يأثم. متى لا يأثم عندهم؟ ها؟ لا، إذا كان الجو سحاب، يقول هذا ما هو بيوم شك ولا يأثم من صامه، ولهذا بعضهم يقول يجب، بعضهم يقول استحب، أنتم معي ولا لا؟ واضح؟ أما إذا كان الجو صافي يقول ما رأينا الهلال ما يجب نصوم، هذا هو يوم الشك، لأن الهلال ممكن يكون حل لكننا ما رأيناه، واضح ولا لا؟ إيه صحيح شحيح، نعم، من الشحيح؟ الحريص الذي يحتاج إلى هذا الشيء، يحتاج إليه، وليس معناه المعدم الذي ليس عنده شيء، يعني حريص على هذا المال، صحيح وشحيح، تخشى الفقر، يعني الفقر لم يكن الشخص فقيرا لا، لكنه يخشى الفقر، يخشى الفقر نعم. الصدقة لا يلزم أن تكون من غني، لا يلزم، الصدقة تكون بالزائد عما تحتاجه فقط، لا يلزم أن يكون مصدق غنيا، لا يلزم أن تكون زائد عما يحتاجه، فإذا زادت عما يحتاجه صار غنيا، ها أخص، وليس الغنى الاصطلاحي، واضح؟ لا، ظاهري غنى، غنى عن حاجته، عن مؤونته الواجبة فقط، هذا المعنى الغنى هنا. كيف؟ كفارة اليمين؟ لا ما تعطى لكافر، لا ما تعطى لكافر. نعم، التطوع، التطوع لا بأس، الإحسان كله صدقة لا بأس، ولهذا ما نهي عن الإحسان الكافر. نعم، الصحابة ورد عن بعض من قدمت له أمه وعمر رضي الله عنه أهدى لأخيه الحلة، فالهدية نوع من الصدقة، الهدية صدقة، لكن أهم شيء القصد، قصد الكافر يعطى إذا كان قريب أو يرجع إسلامه، أما إذا لم يرجع من شيء فالذي ينبغي أن يهان. نعم، ظن أنه مسلم، نعم، لا إذا كان أغلب أظن أنه مسلم وفقير خاص انتهى. نعم، كيف؟ لا لا لا لا، أعم مصارف الزكاة، مصارف الصدقة أعم مصارف الزكاة، ولهذا الصدقة أعم أيضا حتى من الصدقة بالمال، يعني كل معروف صدقة، كل عمل خير يعتبر صدقة. في نقطة حلوة اللي هي الغني تقسيمه، ما قلتوش كان هو الأخذ الأساس هو عن ظهر غنى، لو الغني يعني بيقسم غني بماله، غني بكسبه. الله إيه مدروك؟